الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على خطبة الكتاب. كنا وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله: وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. وقلنا إيش معنى قوله أفحم؟ يعني أسكت، يقال كلمته حتى أفحمته إذا أسكته في الخصومة. وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا، يعني قلنا هنا حسب ما نعيش، ظنوا أنهم سحروا تسحيرا، يعني فلم يهتدوا إلى التفرقة بين السحر وبين الآية. القرآن آية، أعظم آية آتاها الله نبيه هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، فهم لم يهتدوا إلى التفرقة بين السحر وبين الآية التي يعبر بعضهم عنها بالمعجزة، ولهذا قالوا إن هذا إلا إيش؟ سحر يؤثر، وقالوا أيضا إيش؟ سحر مستمر. وهذا قول باطل منهم في غاية البطلان. قال المؤلف: ثم بين للناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. ثم بين، العطف طبعا على قوله وأفحم، بين للناس ما نزل إليهم، يعني بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد بالناس هنا إيش؟ الإنس. المراد بالناس الإنس، وهم المقصودون هنا بالذات، والجن بالتبع، والجن بالتبع. وبعضهم يفسر الناس بالإنس والجن، بالإنس والجن، وهذا خلاف الظاهر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في سورة الناس. ويمكن للطالب أن يرجع إلى تكملة أضواء البيان للشيخ العظيم محمد السالم رحمه الله، حيث بين من أوجه خطأ من فسر الناس بالجن والإنس، وذكر أن الصواب أن الناس يطلقون على الإنس، كما قال رب العزة: من الجنة والناس. والواو تقتضي إيش قلنا؟ نعم، المغايرة. الواو تقتضي المغايرة، هذا الأصل في الواو، أن المعطوف غير المعطوف عليه، هذا الأصل فيها. قال: ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم، حسب ما يعني بمقدار، بمقدار ما عن، ما عن يعني ظهر، ظهر. وهذا من قولهم: لا أفعله ما عن في السماء نجم. بعضهم هكذا في كلام العرب يقولون: لا أفعله ما عن في السماء نجم. إيش معنى ما عن؟ يعني ما ظهر، ما ظهر في السماء نجم. وحسب ما، حسب ما سينه مفتوحة، و قد تسكن. ما نزل إليهم نقول حسب ما أو حسب ما، وهو منصوب على نزع الخافض أو على الظرفية. حسب ما أن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. ليتدبروا آياته، ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن القرآن أنزل لثلاثة أمور، أنزل لثلاثة أمور. الأمر الأول التعبد بتلاوته. القرآن أنزل لثلاثة أمور. الأمر الأول التعبد بتلاوته، والأمر الثاني التدبر لمعانيه، التدبر لمعانيه، والأمر الثالث الاتعاظ به، الاتعاظ به. ورب العزة يقول في كتاب الكريم إيش؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن البركة تعبد بالتلاوة ليتدبروا آياته الأمر الثاني، وليتذكر الألباب المراد بماذا؟ الاتعاظ. والمؤلف هنا يشير إلى هذا، ليتدبروا آياته. التدبر الأصل فيه في معناه النظر في عواقب الأمور وأدبارها، تدبر النظر في عواقب الأمور وأدبارها. ومعنى تدبر القرآن يعني تأمل دلالاته. عندما يقول يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، يعني يتأملون دلالته. وهذا يحتمل معنيين، الأول أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته، أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده، دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين. هذا تدبر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عندما يتدبر الإنسان إلى تفاصيل هذه الآيات أوفوا بالعهد، يحمل على المقصود من هذه الآية، وهو أنه يفي بالعهد. الأمر الثاني أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله، أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن الذي جاء به صادق. فأنت عندما تتدبر القرآن، إما أن يكون التدبر للألفاظ، ألفاظ الكلمات لتدلك على المقاصد التي ترشد إليها هذه الألفاظ، وأيضا من ناحية أخرى تتدبر دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله. سبحان الله، كم من شخص يعني من أول وهلة ينظر إلى القرآن، من اليهود، من النصارى، من المستشرقين، بمجرد أن ينظر في القرآن ويتأمل فيه يحمل ذلك على أن يسلم ويؤمن بالله، لأن هذا يعني يقر به الناظر بإنصاف أن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثله، أن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثله. سبحان الله، يعني يا أخوان ذكروا أن أحد يعني مستشاري لرئيس من رؤساء أمريكا يعني تأمل في القرآن فحمله ذلك على أن أسلم ودخل في الإسلام. وبعد هذا يعني سبحان الله في أثناء الكلام في مؤتمر من المؤتمرات مع بعضهم ويفهمهم، يقول لهم قانون الميراث الأمريكي في كم هو؟ قالوا في 8 مجلدات، قانون الميراث الأمريكي في 8 مجلدات. فيقول لهم إيش رأيكم أنني أذكر لكم أن قانون المواريث في القرآن الكريم مذكورة في صفحتين؟ قالوا لا يمكن هذا. فلما قرأ لهم الآيات وأرشدهم إليها، يعني عجبوا غاية العجب وأيقنوا أن هذا أمر لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله بهذا الأسلوب المحكم البديع الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أمر ظاهر لمن تأمله وتدبره، أن بلاغة القرآن أعجزت الفصحاء وأذلت البلغاء فخضعوا وأذعنوا لها، ولو لم يكن من ذلك إلا فصحاء العرب الذين كانوا يعني فطاهرة في هذا الباب. وانظر سبحان الله كيف خضعوا القرآن وعلموا أنه من عند الله. فينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر من تدبر القرآن، نحمل على هذين المعنيين: تدبر الألفاظ التي تدل على المقاصد التي أرشد الله المسلمين، وهكذا أيضا تدبر دلالة جملة القرآن كاملا على أنه من عند الله بما فيه من البلاغة والفصاحة. وقوله ليتذكر أولو الألباب، التذكر الإيقاظ، التذكر هو الإيقاظ، والألباب جمع لب، الألباب جمع لب وهو العقل، الألباب جمع لب وهو العقل، فإنه لب الإنسان، العقل لب الإنسان، والبدن يعتبر إيش؟ القشر، البدن القشر الذي يغطي مثل البيضة، فيها لب وفيها قشر لها. فقالوا لب الإنسان العقل، والبدن قشره، واللباس يعتبر إيش؟ إيش يعتبر اللباس؟ قشر القشر، قشر القشر يعني مغطي لمغطي، يعني قاعد تتابع، يعني ما يمر علينا مثلا هذا في الفقه كذا، لما نأتي مثلا ندرس الطهارة إيش نقول؟ في معنى مقاصد ووسائل، وفي معنى إيش؟ وسائل الوسائل، هكذا في الفقه نقول مثلا معنى مقاصد الوضوء والغسل، هذا مقصد، وسيلة إيش؟ وسيلة إيش؟ الماء والتراب، وسيلة الوسيلة الأواني اللي ندرسها، باب الآنية. ليش ندرس باب الآنية في كتاب الطهارة؟ لأنه وسيلة الوسيلة، فيقولون الآنية والاجتهاد، الآنية والاجتهاد، تأتي إلى ماء إلى أين، هذا نجس وهذا طاهر، لا تدري أيهما، تجتهد وما غلب على ظنك فعلت. فتجد ما كذا أحيانا مثل هذا لب قشر قشر القشر، هذا مثل ما مر علينا في الفقه، يعني مقاصد وسائل، وسائل الوسائل. قال: ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عنا لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا، فكشف لهم قناع الإنغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا. فكشف لهم قناع الإنغلاق، والقناع هو ما تغطي به المرأة رأسها، وفي الصحيح يقال كلام غلق يعني مشكل، فهذا فيه استعارة، استعارة بالكناية، استعارة مكنية، شبه الكلام المغلق بالمرأة المخدرة أي المحتجبة. فكشف لهم قناع الإنغلاق عن آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا إن شاء الله سيأتي علينا قراءة التفسير، وأن القرآن منهما هو محكم ومنهما هو إيش؟ متشابه. والمحكم هو ما كان واضح الدلالة، المحكم ما كان واضح الدلالة، ليس فيه شبه ولا إشكال، ما كان واضح الدلالة، يعني تقرأه يتضح لك مباشرة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من هو الذكر؟ آدم، والأنثى، هذا واضح ولا ما واضح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم، أمر واضح. وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع معروف والربا معروف، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كلها إيش؟ أمر واضحة جلية. هذا المحكم واضح الدلالة، بين المعنى، ليس فيه شبهة ولا إشكال. هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب. إيش معنى أم الكتاب؟ يعني أصله الذي ترجع إليه في كل متشابه، وهي معظمه وأكثره. أكثر القرآن يا إخوان، معظم القرآن محكم متشابه، نعم محكم، فإن أكثره بين المعنى واضح. فمعنى قوله فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب، نقول أم الكتاب أصله ومعظمه وأكثره، وأخر متشابهات. يعني المتشابه ما التبس معناه على كثير من الأذهان، ما التبس معناه على كثير من الأذهان. الآيات المتشابهات ما يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. وهذا عنده سبحان الله أمثلة كثيرة. فمثلا يعني تجد بعض الناس يقرأ بل يداه إنشاء مبسوطتان، فيتبادر إلى ذهن أن المراد ب اليدين اللتين وصف الله بهما نفسه أنهما مثل أيدي إيش المخلوقين، عياذا بالله من ذلك. وربما تبادر إلى ذهن هذا، لكن نحن معنا آية محكمة ليس كمثله شيء، فنثبت لله يدين تليق بجلاله لا تماثل أيدي إيش المخلوقين، واضح. وأخذ في كثير من الآيات، يأتي مثلا الجبري فيقرأ وما رميت إذ رميت، فيستدل بها على أن ولكن الله رمى، فيستدل بها على الجبر، ويترك الآيات الأخرى التي تدل على أن للعبد مشيئة وإرادة واختيار، وأن إرادته ومشيئته واختياره ماذا تابع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمتشابهات ترد إلى المحكمات من آيات الله، هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا. قال وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا. وأبرز يرحمك الله، أبرز يعني أخرج وأبهر. الغوامض جمع غامض أو جمع غامض، والغامض هو خلاف الواضح. نقول أمر غامض، إيش معنى أمر غامض؟ أنه لم يتضح إيش معناه، لم تتضح دلالته. وأبرز، أبرز غوامض الحقائق، يعني أخرج وأظهر غوامض الحقائق وحقيقة الشيء ماهيته وكنه. ولطائف الدقائق، واللطائف جمع لطيفة، وهي الكلام الدقيق المؤثر في النفس. لاحظ ما يقول أهل العلم، وفيه لطيفة في هذا المعنى، لطيفة في هذا الحديث، لطيفة في هذه الآية، في هذا البيت من الشعر. إيش معنى لطيفة؟ يعني الكلام الدقيق المؤثر في النفس. ليتجلى لهم، يعني ليظهر خفايا الملك والملكوت. الملك والملكوت، ايش الفرق بين الملك والملكوت؟ بينهما فرق ولا ما فيش فرق؟ ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت. الملك هو التصرف في الأمور، والملكوت هو عظيم الملك. الملكوت عظيم الملك، يعني التاء زيدت للمبالغة، التاء زيدت للمبالغة. فالملكوت هو عظيم الملك، الملك العظيم. إذا أردنا أن نعبر عن عظمة الملك فنقول ملكوت. وهناك خمس كلمات في اللغة جاءت على وزن فعلوت، خمس كلمات، وهي ملكوت من الملك وجبروت من الجبر، ورهبوت من الرهبة، ورغبوت من الرغبة، ورحموت من الرحمة. قولا سادس لها، هذه خمس كلمات. ملكوت من الملك، وجبروت من الجبر، ورهبوت من الرهبة، ورغبوت من الرغبة، ورحموت من الرحمة. يقال رهبوت خير من رحموت، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ رهبوت خير من رحموت، يعني إيش معنى؟ الرهبة خير من الرحمة، يعني في بعض الأحيان بعض المواضع. فهذا معنى هذه الكلمات: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت. إذا نقول إيش معنى الملكوت؟ هو الملك العظيم، عظيم الملك. التأزيدة لماذا؟ للمبالغة، هذا هو المعنى الصحيح، ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره. وإلا في شيخ الإسلام يعني يذكر أن الفلاسفة كابن سينا وغيره يأخذون مثل هذه الألفاظ ثم يأتون لها بمعاني بعيدة كل البعد عن الصواب. والغزالي للأسف عفى الله عنه جاء ففسر هذه الألفاظ الشرعية بمعاني الفلاسفة ونقلها الناس عنه. وإلا ما أسهل أن نقول الملكوت هو الملك العظيم، والتاء للمبالغة، وأخذ الجبروت، الجبروت كذلك نفس الكلام الجبر، والله الجبار. والجبروت المراد به القهر والكبرياء والعظمة، الجبروت المراد به القهر والكبرياء والعظمة. لاحظ ما يقول: ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت. لاحظ قدس الجبروت، ركز معي الآن، وخبايا قدس. القدس هو إيش؟ الطهارة والتنزه عن دنس النقص. القدس هو الطهارة والتنزه عن دنس النقص وشوائبه. فلاحظوا ما قال، ما قال وخبايا الجبروت، ها؟ ما قال هنا ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا الجبروت، قال وخبايا قدس الجبروت، إشارة إلى أن جبروت الرب منزه عن ماذا؟ عن النقص. جبروت المخلوق، جبروت المخلوق قد يكون ماذا؟ فيه نقص، أليس كذلك؟ فقد يكون الجبروت في المخلوق يلازمه ويصاحبه الظلم والطغيان والبغي، أما رب العزة فهو ذو الجبروت الجبار، ذو القهر القاهر والقهار، لكنه المنزه عن ماذا؟ عن الظلم سبحانه وتعالى وعن النقائص. فجبره وقهره وجبروته سبحانه وتعالى وجل جلاله منزه عن كل نقص وعيب. لذا قال وخبايا قدس الجبروت، ليشير إلى أن جبروت الرب منزه عن النقائص الذي يكون في جبروت المخلوق. قال ليتفكروا فيها تفكيرا. طيب علينا نقفنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله.